الصراحه انا كل لله تعالى ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد سبحان الله تعالى معلمنا واياكم ان ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. اللهم امين. كنا قد بدانا اول امس في الحديث حول فقه الزكاه او احكام الزكاه. وهناك نقطه تكلمنا عنها بالامس ربما اختلفت على بعض الناس الا وهي زكاه الاموال. قلنا ان الذهب له نصاب، قلنا اذا من ملك ذهبا سواء كان من السبائك او من الاشياء الاخرى المصنوعه من الذهب وبلغت النصاب، وقلنا نصاب الذهب كم؟ قلنا اذا كان عيار 24 يبقى 85 جرام، من عدا عيار 24 ووصل وزنه 85 جرام فهذا عليه ايه؟ عليه الزكاه. وان كان عيار 21 يبقى كان 97، وإن كان عيار 18 يبقى الوزن المصاب 113 جرام. وقلنا إذا كان من الفضة فنصابها 595 جرام من الفضة. من ملك هذا أو ذاك ولا يضم هذا على ذاك. من ملك ذهبا كما قلنا فعليه الزكاة إذا حال الحول، والحول قلنا سنة هجرية من يوم أن ملك هذا الإنسان هذا النصاب. من يوم أن اكتمل النصاب عنده يبدأ يعد سنة هجرية. الزكاة لا علاقة لها برمضان كما قلت. الزكاة لا علاقة لها برمضان. إنما الزكاة لها علاقة بمتى بلغ المال عندك النصاب. لأن هذه أموال الفقراء ولا يجوز أن تنفق عنهم يوماً واحداً. لا يجوز. فبعد حول بعد سنة هجرية يحسب ما عنده ويزكي عليه، وقلنا يخرج 2.5% عن المجموع كله. وتكلمنا بعدها عن زكاة الفلوس اللي هي الأموال. يعني كلمة المال في اللغة العربية عامة. المال هو كل ما يتمول. لذلك الأدق والأصح أن أقول زكاة الفلوس اللي هي العملة يعني. وقلت لحضراتكم أن أهل العلم اختلف في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان وحال عليه الحول يجب عليه الزكاة فيه. قلت لكم أن أكثر العلماء على أنه يعامل بمعاملة الأحض للفقير، فمن ملك من المال ما يساوي نصاب الفضه لانه الان هو الاحق للفقراء. وقلنا ضربنا مثال مش عارفين الفضه بكام، قلنا يعني تقريبا مثلا 6000 جنيه. من ملك 6000 جنيه فاضع عن حاجياته وحاجيات اهله مدخره وحال عليه الحول فانه بعد تمام السنه كان قد ملك هذا النصاب عليه ان يخلف 2.5% يعني 25 جنيه على كده. وقلنا الطريق الاخر قالوا انه تعامل معامله الذهب. فمن ملك مالا بلغ نصاب الذهب كنا تقريبا 25000 جنيه وحال عليه الحول فانه عليه الزكاه. وقلنا ان هذا هو الاحوط والادق ان تعامل الاموال معامله الذهب، يعني تعامل على نصاب الذهب. فمن ملك مالا فائض كما قلت بالامس فائض عن حاجياته، ممكن يكون معه فلوس كثير لكن ينفق في حاجياته وحاجيات اولاده، هذا ليس عليه شيء، انما هذا مال فائض وادخره ثم حال عليه حول هجري كامل. في تمام الحول الهجري يحسب هذا الانسان ما الذي معه ويخرج عن كل الذي معه، ليس عن الزائد على النصاب انما عن كل الذي معه. ولا عبره بالنقص والزياده اثناء الحول. يعني هو كان معاه 25000 زي ما قلنا امبارح مثلا في واحد رجل. كان معاه 5 10 15 واحد رجل تم النصاب. نقول له واحد رجل السنه الجايه اعمل جد. اثناء السنه ال 25 دول زادوا 3000 بلس 2 زادوا 10 بيحط ويزود وياخذ ويحط. لكن هو اصل المال موجود او نعم موجود. يزيد وينقص اثناء السنه. نقول له هذا لا عبره به. انما تاتي في يوم واحد محرم السنه الجايه وتعمل جرد على الذي عندك وتخرج عن كل الذي معك والله اعلم. اليوم نبدا في زكاة نوع اخر وهي مشهورة جدا ويدخل فيها السؤال الا وهي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة، ايه معنى زكاة عروض التجارة؟ هي اي شيء اشتراه الإنسان بنية التربح والتجارة. خلي بالك فرق في حاجة. أي شيء اشتراه الإنسان بنية التربح والتجارة لا شيء كان يملكه وأراد بيعه. يعني أنا عندي بيتي مثلا أنتريه، أنا مشتغل موبيلي، عندي أنتريه والأنتريه ده غالي يعني، هو بس لوحده عامله 30,000 عاد بقى مش عارف ايه وكلام زي كده. فهو جاله زنقه او حب ان هو يتخلص منه وعامل له زنقه في البيت، قال ابيعه. هل هذا الرجل يسمى تاجر؟ لا. ليه؟ هو اراد ان يبيعه، واحد عنده جلابيه حب يبيعه مثلا يعني. هذا اساس او هذا شيء يملكه اراد بيعه ولم يشتريه بنيه الايه؟ التجاره، بنيه الايه؟ التربح. يبقى كل شيء اشتراه الانسان بنيه ان يستثمر فيه، ان يبيعه بعد ذلك ويتربح منه، كل شيء ايا كان، سواء كان عقارات، شقه، فيلا، ارض، بضاعه، قماش، حاجات البقاله، مواد خام، اي شيء، اي شيء يخطر على ذلك مما يشترى ويباع ويتربح فيه، اشتري بأي هذه النيه، فهذا باتفاق العلماء فيه الزكاه ان كان قد بلغ النصاب. انما وقع الخلاف بينهم في ايه؟ فيما الذي اشتري بنية السكنة أو نية الاستعمال ثم بدا له أن يستثمر فيه. واحد اشترى شقة قال أعيش أنا فيها أنا وعيالي، الشقة دي أيا كان ثمنها ليس فيها زكاة. اشترى فيلا، النية المعقودة أن يعيش فيها ويسكن فيها أو يخليها لعياله لما يكبروا. اشترى حتة أرض ب 10 مليون في القومية، 10 مليون، وقال أنا مش هعمل فيها استثمار، ده أنا لما العيال يكبروا، العيال لسه في الثانويه ولا في الاعداديه، ابني لهم كل واحد شقه، ابني عماره 6 ادوار كل واحد يبني له شقه. هذه نيه السكنى وعدم التربح ليس فيها زكاه. وبعد ان اشتراها بسنه، بعد ان اشتراها بسنه او سنتين او ثلاث ايا كانت المده، بدا له ان يستثمر، قال العيال لسه صغيرين، تم انا ابنيها وابيع الشقه دي تربح منها، ولما العيال يكبروا ربنا يكلمها. وجد ان تجاره العقارات حلوه ومثمره، فقال لك تحول نيته. هذا الذي وقع فيه خلاف واكثر اهل العلم، وهو الراجح على ان من حول نيته بعد ان اشتراها بنيه غير الاستثمار فحولها الى الاستثمار ان فيها زكاه. ليه؟ لانه نوى التربح ونوى التجاره ونوى الاستثمار فيه. يعمل ايه بقى الغبي؟ كل سنه يعمل جد على عنده. جد على ايه؟ على الاشياء التي تباع. يعني واحد عنده مصنع بيصنع علب شاي، لبن مثلا، شيء مش عارف ايه، اي كده شيء. المصنع ده فيه بناء اللي هو المقر نفسه، مكان المصنع يعني. هذا قيمته 20 مليون، ليس فيه زكاة. طيب، عنده آلات اللي هي المكن يعني، قيمتها 100 مليون مثلا يعني، ليس فيها زكاة. عنده سيارات بتنقل الشاي إلى الموزعين أو إلى تجار الجملة، ليس فيها زكاة. ما زكاة على ايه؟ على المادة الخام التي اشتراها، المادة الخام التي اشتراها هي الشاي الايه؟ الخام. والمنتج الذي ايه؟ الذي يخرج ويبيعه. يعمل جرد كل سنة عن هذا الذي معه. كل شيء لا يتاجر فيه هذا ليس فيه زكاة. لأنه لم يشتري لأجل التجارة، واحد عنده محل بهذا. عنده تلاتين وعنده أرخص وعنده مش عارف موازين وعنده الأشياء اللي هي موجودة. ها؟ ومراوح وتكييفات، المكان متكلف لوحده مثلا 500,000. والبضاعة الموجودة فيه 200,000، البضاعة الموجودة فيه 200,000، بالمخازن والعروض. هذا الرجل بيزكي على ايه؟ على 700 ولا على البضاعة بس؟ بتقول له شوف عندك في المخازن قد ايه؟ والله عندك في المخازن كذا، عندك بضاعة دي على الرفوف في الثلاجات اللي هي بتباع وتشترى كذا، اكتب. طيب عليك ديون قد ايه؟ كذا، اقسم وانا نتج عليك فيه الايه؟ الزكاة تخرج 2.5%. هنا سؤال، هل يخرج هذا الرجل او يقدر البضاعه التي عنده بسعر الشراء ام بسعر البيع؟ يعني هو اشترى السلعه دي ب 50 جنيه بيبيعها ب 65 جنيه. فيها خلاف بين العلماء، والراجح انه يقدرها بسعر البيع. هيبيعها بكام؟ ب 65، يبقى ب 65. واحد عنده عقار اشترى حته ارض، هو شايف الارض الزراعيه هناك هيت ولسه مش مباني، فأنا اشتري رطين استثمر فيه. لما اشتريهم كان ثمنهم كام؟ مثلا ربي 100,000 مثلا يعني. ليه؟ لسه برضه ارض زراعيه وتزرع وتقلع والكلام ده. لا يبنى عليه، لكن هو اشتراها بنية أن يتاجر فيها بعد ذلك. طيب بعد ما اشتراها 200,000 نقول له 200,000 تكون بلدين نصاب ولا بلدين انصاف؟ بلدين انصاف. يحسب يا عم الحاج واحد محرم مثلا اشتراه واحد محرم، واحد محرم السنة الجاية يجيب واحد بأفضل الأسماك، نقول له تعالى يا عم الحاج اللي أنا بقول له يسوي كام؟ ممكن يكونوا إيه؟ غليوا مثلا قال، أو يكونوا إيه؟ زي ما هم، أو يكونوا رخص أيا كان الثمن. فأتمنهم كام؟ طلع الزكاة. طلع الزكاة إزاي؟ مما معه من المال. فإن لم يكن معه كان دينا عليه. كان دين عليه. لأنها زكاة، لأنها أرض معدة للتجارة. السنة الجاية يعمل نفس الكلام. وهكذا. هذا الذي الذي عليه أهل العلم أنه يخرج الزكاة عن الأرض التي عدت الإيه؟ للتجارة. هنا مسألة يعني يكتب أجر السؤال فيها، وهي الشرط المشترى بنية التأجير. يعني هو اشترى شقتين ثلاثة، قال لك أأجرهم، عنده عمارة 10 أدوار 20 شقة، ما بيبيعش منها، أنا لا أبيع ولا أشتري، أنا بأجر وآخذ فلوس، يأخذ مال أجرة عن هذه الشقق. ما حكم هذا المال؟ هل عليه زكاة ولا لا؟ نقول أولا العقار ليس عليه زكاة، لأنك لم تفعل فيه نية الاستثمار، إنما جاء الدخل، أيوة عمل معاملة مين؟ الدخل. واحد ما شاء الله حياته سمهلله، بيقول له من العماره دي زمان قلنا بقى كده 40-50,000 بيصرف، خلاص ليس عليه زكاه، بيدخر هيخش في وعاء زكاه الايه؟ وعاء زكاه الاموال. وهنا نقطه مهمه جدا، من كان يتاجر في مال اصلا هو زكوي، زي ايه؟ واحد بيتاجر في الذهب والفضه، سائل يعني معايا، واحد بيتاجر في الذهب والفضه. الان ماده التجاره اصلا من الاصناف الايه؟ الزكويه. يعني لو راح اشترى مثلا كيلو ذهب مثلا، يعني 10 جنيه وكام؟ كيلو ذهب و2 كيلو فضه، وعنده في المحل وبيتاجر فيه. الكيلو طبعا 1000 جرام، بالغ النصاب ولا مش بالغ؟ بالغ. ويتاجر كذلك. هل نفرض عليه زكاتين ولا احدى الزكاتين؟ ها؟ يعني نقول له زكي زكاة ذهب وفضه، وزكي برضه زكاة تجاره، ولا زكاة واحده بس؟ زكاة واحدة بس. يختار ايه؟ مش حاجة اسمها اختيار. اختار الاصل هي زكاة الايه؟ زكاة الذهب او زكاة الفضة، وليس عليه زكاة تجارة. ليه؟ لان اصل المال زكاة. فسؤال، واحد تاجر غلال، احنا ناخد ان شاء الله زكاة الزروع والثمار. واحد بيتاجر في الرز، بيتاجر في القمح، تاجر ليس مزارع، بيجيب الخمسة بقى 10-20 طن من الفلاحين وايه؟ ويبيع. هل هذا الرجل عليه زكاة الزروع والثمار ولا عليه زكاة التجارة؟ ايه رايكم؟ التجارة ليه؟ لأنه ليس ايه؟ مزارعا، إنما تجب زكاة الزروع والثمار على من؟ على من يزرع. بدليل لو واحد أنا عندي خمس فدانين بأجرهم، أنا راجل بيت قاعد في الزقازيق ورثت عن أبويا أرض خمس فدانين، لا أعطي فلاحة ولا أي شيء، بجيب الفلاحين أقدمهم ليه؟ بأجر، خلي بالك بأجر، بأجر يعني إيه؟ بقول له الفدان ده مثلا ما أعرفش كام النهاردة، مثلا 2000-3000 جنيه، مثلا ما أعرفش كام، 3000 خمسة 15,000، أنا ليه 15,000 باخدهم وأنت حر في الأرض. خرج من هذه الأرض محصول أن ذرة رز أيا كان، زكاة الزروع والثمار على من؟ على المزارع. أنا علي زكاة الأرض؟ لا، علي زكاة فين؟ في المال لو اتاجر واحد زي ما احنا قلنا بالتفصيل. طيب دخلت أنا وهو بقى إيه؟ محاصصة، اللي هي بيسموها مشاركة الرز. أنا بقى أكرش الأرض، أكرش اللي بعد الأرض والتلت والإيه؟ والتلتين، معرفش بيدوا التلت للمزارع المؤجل ولا إيه المهم يعني، أو نص بالنص. هو ما بياخدش ايه فلوس، بياخد ايه؟ حق. يعني ياخد ايه؟ حق. نقول كل واحد منهم عليه الزكاة ان كان نصيبه ها؟ بلغ النصاب كما سنعرف ان شاء الله تبارك وتعالى في ذلك. سؤال مهم جدا يكفي، انا عندي سيارة عم بشتري. السيارة دي بقى يعني شغال عليها ايه؟ أجرة، إما إن هي ملاكي بطلع بها مشاوير، أو سيارة أجرة فعلا مرخص تاكسي عداد. التاكسي ده عم بشتري 120,000. 120,000. هو اصلا 60 شاب ولا 70 والمهم يعني او 200,000 حتى ايا كان، وبعمل عليه انا وافسد انا واولادي بعيش منه، هل عليه فيه زكاه؟ ليس عليه فيه زكاه خالص. طب والمال اللي طالع منه هيخش جوه زكاه المال؟ لو المال ايه؟ هيتضخم غالبا ما بيتضخمش يعني، عشان يعيش الله يعينه ويسلمه يعني. لكن لو فرضنا يعني فهو اصلا هذا التاكسي ليس عليه ايه؟ ليس عليه فيه ايه؟ شيء كله. واضح يا اخوانا؟ في سؤال زكاه عروض التجاره؟ في سؤال برضه شيء او شيء اخر اللي هو زكاة الاسهم. انا رحت اشتريت اسهم في شركه، شركة مثلا كذا وكذا، شركة حلال يعني مش الأهرام المشروعات، لا شركة حلال. رحت والله اشتريت مثلا 1000 سهم، ال 1000 سهم دول السهم مثلا ب 100 جنيه، بقى سهمي عندهم 100000 جنيه. قلت لك ايه؟ لك اسهم. هذه الاسهم عباره عن ايه؟ عباره عن حصه في الشركه. اما الاسهم دي لها حصه في راس المال اللي هو المباني والاشياء دي، اسمك اسم سهم مؤسس. اول ما ايه؟ اول ما انت داخل كسهم فقط في التجاره في السلع الموجوده. الاسهم نوعين يعني. ان كان الاولاني اللي هو راجل مؤسس، ها؟ له في البناء وله في المكن وله في كل شيء، ولو تبدل السلع نقول له احسب نسبه هذه الاسهم. ايه اللي يساوي نسبتك في المباني وفي المكن؟ لا معلش دخلت. وما تبقى اللي هو نصيبك في الاشياء اللي تباع ومشترى السلع يعني، ان كان بلدت النصاب فيها الايه؟ الزكاه. اما اصحاب الاسهم الذين لا يملكون شيء من الشركه، لا في الارض ولا في العقارات، وانما هذه الاسهم عباره عن اسهم في السلع المباعه والمشترى، فهذا ان كان عدد اسهم لها قيمه تساوي النصاب او تزيد، فهذا عليه الايه؟ عليه الزكاه كل سنه. يعمل ايه؟ كل سنه المعدل اللي هو اشترى فيه يعمل جذب. انا عندي كم سهم؟ عندي 100 سهم. يسال السهم كام النهارده يا جماعه في البورصه بتاع الشركه دي؟ والله بكذا. بالغ النصاب خلاص ثمنه كام؟ طلع 200000. هيطلع 200000 على 1025. اقل الشركه وقعت في الارض، السهم كان بكذا ونزل، جاب يسيبهم لو كلهم ما عندوش النصاب، ليس عليه ليس عليه شيء. مساله اخرى في هذا الباب وهي مساله المال المستفاد. ايه معنى المال المستفاد؟ انا عندي مال مثلا في البنك الاسلامي مثلا او في الخزنه عندك في البيت، عندك 60000 وخلاص بلغوا النصاب وعرفت ان هم مجهولك او استفدتهم او خدتهم من واحد محقق. طيب يوم 20 ربيع، يوم 20 ربيع جالك مال اخر هديه ارث مكافاه برضه بالغ النصاب 50000. انت كان اصلا عندك اصلا كام؟ 50 60 وجالك دلوقتي كام؟ 50. نسال سؤال، هل ال 50 دول استفيدوا من ال 60 ولا لم يستفادوا منهم؟ تاني يعني هل ال 60000 دول ال 50000 اللي جايين ربح منهم ولا شيء منفصل؟ خد القاعده دي، اذا كان ربح منهم يضاف قولا واحدا. يعني واحد عنده شركه بدأها ب 100000، ال 100000 عماله تولد بتجيب فلوس، ها؟ عنده شركه ب 5 مليون وعماله تجيب، يعني كل ما يبيع ويشتري ربنا بيكرمه ايه؟ ويجي له دخل. اصل المال، اصل المال وكل ما نتج عنه وعاء واحد. اصل المال وكل ما نتج عنه وعاء واحد، هيعمل له كل واحد. واضح؟ بدأ الشركه امتى؟ بدأ الشركه في واحد مثلا شعبان، كل واحد شعبان هيعمل جذب على اللي عنده كله. اصل المال واللي جاء من وراء هذا المال، ليه؟ لانه متولد ايه؟ من طيب المال غير المتولد من الاصل. زي ما احنا قلنا المثال ده، هو عنده شركه وبتدر ربح، فجاه توفي والده ماشي، فجاله من ابوه 2 مليون ورث، هو اصلا عنده شركه 7 مليون وشغاله زي الفل، جاله 2 مليون من والده غير متولدين من الشركه في تاريخ اخر، هل يضيفهم على اصل المال ويجعله كل واحد ولا يجعل هذا اصل؟ هذا خلاف بين اهل العلم، وقالوا هذا الراجح انه مخير، له ان يضيفهم على الاصل وله ان يجعل هذا حول وهذا ايه؟ وهذا حول ولا اشكال. اما المال المستفاد المتولد فكله ايه؟ حول واحد. تعالوا تخيلنا مثلا يعني بعض الشركات ما شاء الله ممكن يربح في الشهر بس الواحد 100000 جنيه واكثر، وفي اليوم الواحد ممكن يربح 20000 و30000، يعني ممكن اليوم الواحد ربحه اكثر من النصاب. لو قلنا له كل مال متولد له حول، الراجل ده محتاج ايه؟ محتاج محاسبين بعدد ايام السنه، وهذا التكليف ما لا ايه؟ ما لا يطاق. عشان كده كان الراجح والذي عليه جماهير اهل العلم، ها؟ ان المال المستفاد المتولد هذا ايه؟ هذا يعامل معامله المال الواحد ولا عبره فيما نقص وما زاد في اثناء العام. زي ما احنا قلنا هو النهارده واحد شعبان بعد سنه، امبارح 30 رجب ربح 100000، الفلوس دي عمرها عنده قد ايه؟ ليله او يوم. هيزكيها ولا مش هيزكيها؟ هيزكيها لانها ايه؟ متولده منين؟ من اصل المال. واضح يا اخوانا كده؟ هذا بالنسبه لزكاه عروض التجاره وزكاه الاموال. حد عنده سؤال فيها؟ الشركة بتزكيه حلو. لو واحد عنده أسهم وشركة عندها هيئة تقوم بتزكية أموال المساهمين لا مانع، بس بشرط. شرط إيه؟ أن ينوي الوكالة. لأن خلي بالك إيه الفرق ما بين الزكاة والصدقة؟ يعني واحد يسأل مرة أنا عندي فلوس وما كنتش أعرف موضوع الزكاة ده، إن واجب عليا زكاة والكلام ده، فكنت كل سنة بطلع صدقة أمشي هنا على الفقراء وأدي ده 100 وده 200 وده 300 بنية الإيه؟ بنية الصدقة. هل تكفئ هذه النية عن الزكاة؟ لا، أعمله بالإيه؟ بالنيات. نفس الكلام صاحبنا لازم يعمل إيه؟ لازم ينوي بقلبه أنه وكل هذه الشركة صاحبة الأسهم في إخراج الزكاة مين؟ عنها. فالوكالة عقد إيه؟ جائز. فإن لم يوكل وأخرجتها دون نية يلزمها إيه؟ تعيدها مرة. في سؤال ثاني في الزكاة والتجارة أو الأموال؟ تفضل. نتأخر أنت. إحنا قلنا النصاب في زكاة المال إما أن يعامل بنصاب الفضة أو يعامل بنصاب الإيه؟ الذهب. وقلنا هذا هو الراجل، أن من ملك مالاً، إخواننا، من ملك مالاً فلوس تفيض عن حاجته وحاجة أولاده وحال عليه الحوزة، كان هذا المال يساوي نصاب الذهب اللي هو إحنا قلنا إيه؟ قلنا تقريباً 25 تمام بفلوس. اللي هو قلنا اما 85 جرام ذهب عيار 24، كان 97 عيار 21، 113 عيار ايه؟ 13. ما يعادل هذه القيمه كان معه المال يفيض وحال على الحول فعليه ايه؟ عليه الزكاه. ان حال عليه الحول وكان فرضا عن حاجته وحال اولاده. تفضل. احنا ده ان شاء الله نتكلم عليه بعد بكره اللي هو مصاريف الزكاه. حاضر. مصارف الزكاة لا يجوز أن تخرج إلا في المصارف التي حددها الله تعالى في قرآنه. ربنا قال في قرآنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. إفطار الصائم لا يشترط أن يكون للفقراء. نعم قال إيه؟ قال من فطر صائما فله مثل إيه؟ أجر. يعني الله واحد مليارين، مليارين. قلت له يا عم حاجة صايم؟ صايم. السندوتش ده كله. فطرته. هذا هو الفطور ولا غني؟ غني. طيب هل يجوز ان انا افطر زكاة المال؟ لا يجوز. رقم واحد. رقم اثنين، زكاة المال ايها الناس، ايها الاخوة الكرام، زكاة المال تخرج مالا. زكاة المال تخرج ايه؟ مالا. ليه؟ لان هذا حق الفقير. انا حر يا عم، انا فقير وحر. انت ليه تجبرني تجيب لي رز وزيت وسمنة؟ انا راجل فقير. عايز الفلوس دي اعلم بيها ابني. هدفعها اجار في الشقة بتاعتي. عايز المال ده اعالج بيه مراتي. انا حر، لا تعطيني شيئا بوجهه نظرك انت. فلا يجوز التصرف في زكاه المال وتحويلها الى شيء اخر، خاصه اذا كان صاحب الزكاه عنده هذا النوع. يعني يجي لنا واحد مثلا يقول لك ايه، انا صاحب بقاله كبيره سوبر ماركت مثلا، وعندي زكاه مال السنه دي 5000 جنيه، ينفع اطلعها على جنب سته؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ اصلا ما ينفعش، وبالذات ليك انت ما ينفعش. يعني كان ينفع على قول ضعيف قيل، يعني ليك انت ما ينفعش. واحد عنده هدوم مصنع او محل ملابس، تيجي اخر السنه يقول لك ينفع اطلع زكاة المال بتاعت الملابس؟ لا شاطر انت يا شاطر. لا ما ينفعش. ما نعمل ايه؟ امتى يجوز التحويل؟ في حاله واحده بس، قالوا اذا كان اصحاب الجمعيات الخيريه أو ولي الأمر كان أقام هيئة للزكاة مثلا، وجاله فقير سفيه، أحيانا جمعية خيرية مثلا، أي جمعية خيرية، معها أموال زكاة، وعندها أسرة ضايعة، فقراء، الأب ببرشة، فقير ببرشة، مش مخدرات، والأم سفيهة، أسوأ منه، لو اديتها فلوس، هتروح تجيب للبنت حتة بلوزة وحتة مش عارف إيه وستريتشات، ويعني أنا فوجئت مثلا امرأة فقيرة أعطاها الناس فلوس، عملت إيه؟ خدت الفلوس وراحت جابت بنتها، جابت مكياج ب 500 جنيه. إيه يا حاج 500 جنيه مكياج؟ ده الجماعة الأغنياء ما عملوش كده. هي عملت الكلام ده، تقول لك لا عشان البنت لما تحط مكياج تمشي في الشارع تعمل إيه؟ تجيب الزبائن. الجواز يعني مش حرام، بس هي في دماغها إيه؟ هي دي فكرتها. يبقى دي امرأة سفيهة ولا مش سفيهة؟ هي ما عندهاش الرز في بيتها، الرز نفسه مش عندها في بيتها. لكن هكذا أكثر الناس. فإذا وجدت أسرة بهذه الحالة فيها سفه بيشربوا مخدرات الكلام ده وهم فقراء، مش هيموتوا، يعني لا تقوم يموتوا لأن هؤلاء مسؤولية المجتمع المسلم. فنعمل ساعتها لا ساعتها ممكن ناخذ من زكاه المال نحول هذه الاموال الزكويه الى اشياء اخرى نديهم ايه اكل شرب ملابس دواء ندفع الايجار احنا للمالك ها هذا لا شيء فيه بهذه هذا الشرط اما رجل فقير عادي رجل ثوري لا بيبقاش يمر القدرات وسيب ست عالة اوعى تحول له المال خد يا عم الحاج اتفضل 1000 جنيه اهو 500 جنيه اهو هو حر يجيب فلوس يجيب مال يجيب ملابس يجيب اكل هذا ماله ليس مالك انت ومن حكى في ماله ايه؟ طبعا صح ولا لا؟ طيب في سؤال ثاني دلوقتي؟ نعم يعني بالنسبة لأحداث شوية اللي هو الأصناف، هل يجوز إخراج الزكاة إلى ابني أو إلى بنتي أو إلى زوج بنتي أو إلى زوجة ابني مثلا يعني؟ هذا سؤال في الأصناف اللي هم يأخذون الزكاة، أهل العلم قالوا الأصول وإن علت والفروع وإن سفلت لا يجوز أن تأخذ من الزكاة، يعني لا يجوز لإنسان أن يعطي زكاة ماله لأبيه ولا لجده ولا لجد أبيه وكان في حد لسه عايش فوق ما ينفعش. ولا يجوز أن يعطي الزكاة لابنه ولا لابن لابنه ولا لابن لابن لابنه سواء هذا في الذكور أو في الإناث. تذكر ربنا أحيانا يجي لك الأب يقول لك أنا يعني بنتي متجوزه عن صديقي على قد او مسكين لان هنقول ان شاء الله الفقير والمسكين في فرق بينهم يعني شغال وكل حاجه لكن المال ما بيكفوش وحياته تعبانه يعني ينفع اعطي الزكاه لزوج بنتي؟ يقول له ينفع تعطي الزكاه لزوج بنتك بس مش لمين؟ مش لبنتك. واضح؟ ان زوج بنتك لا اصل ولا فرق. واضح هذا الكلام؟ يعني يجوز ان ادي عمتي ادي خالتي ادي بنت عمتي ابن عمي ادي عمي ادي خالي لكن الاصل الاب هو ان علم والابن وان سكت لا معيوب الاخ يجوز ان اعطي زكاه مالي لاخوي والاخت لا اشكال في ذلك ابدا اخويا فقير بل هو اولى من البعيد حتى لو حماه وكذلك حماه وحماته لا اشكال بس هنا مثلا يا اخوان خلي بالك في اعطاء الزكاه للحماه والحمام عفوا بس الصوت اعطاء الزكاه للقريب ما ينفعش اديله المال انا هرمي زكاه وهو يراها ليا خلي بالك يا جماعه ما ينفعش اعطي الزكاه لحماي او لاخوي او لاخت على انها زكاه مال عندي وهو واخدها مني على انها ايه؟ هديه ليه؟ هيرضها فاعمل ايه بقى ساعتها؟ خروجا من هذا الاشكال اما ان انا اخبره اقول له بص دي مساعده مني مش لازم اقول له زكاه يعني عشان ما اخسر ده ارضه يعني اقول له دي ايه؟ دي مساعده فيعني خلاص مساعده يعني ايه؟ مش متظرف او لا هينكسر يبقى في مشكله اقرب انا واحد داري ها مش انا يعني مش انت عايز المصلحه؟ صح ولا لا؟ اقرب واحد داري اقول له بعد اذنك البدل ده اهو اديني حمايه فلما لما جرب يروح يدوش حمايه للراجل ده هياخد منه على انها ايه؟ على انها مساعده يبقى خرجت من الاشكال ولا ما خرجتش؟ ان بعض الناس بيعمل كده يروح يفرق على اخته يديها 200 جنيه ويدي مش عارف ايه؟ هي شايفه ديت ايه؟ هديه فتبقى عايزه ترضاها اه ممكن ما ترضاهاش فلوس لكن هي بقى فلاحه ولا حاجه يقول له ايه؟ ده كلب بط ولا بتاع فصاحبنا ايه؟ ما زكاش ده كلب المال ايه؟ مال من غير بط ضحكنا على ايه؟ ضحكنا على نفسنا واضح يا اخوانا هذا الكلام؟ لا ما النية احنا قلنا اهو نيتك انت زكاة ونيته هو لازم تكون مساعده مش لازم تكون مساعده اه لازم نعم سؤال مهم جدا لو انا اعطيت زكاه المال الى جمعيه خيريه وجمعيه خيريه تصرفت عن جد سؤال انا اعطيت زكاه مالي لجمعيه خيريه والجمعيه الخيريه تصرفت عن جد خدت المال بتاع الزكاة ده جابت فيه شنط رمضان وادتها لبعض الايه؟ للفقراء والى ما غير ذلك. ما الذي يجب عليك؟ قلنا اصلا الواجب عليك ابتداء ان تبحث عن جمعيه خيريه فيها ناس من اهل العلم، في جمعيات خيريه كتير يعني طيبه، لكن في جمعيات خيريه من الجمعيات الطيبه دي اللي ماسكينها يعني او القائمين عليها ليس عندهم علم. والدنيا ماشيه ايه؟ خد من عطلة وتكل على الله. ماشيه الدنيا حلوه قوي يعني. معجنة كما يقول إذا كان جمعية بهذه الطريقة لا لا نعطيهم حتى يتعلموا، إنما وقت الجمعية التي أسف في حاجتين عندها. خلي بالك ربنا قال في القرآن لما حكى عن البنت اللي هي بنت الرجل الصالح، قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الإيه؟ القوي الإيه؟ الأمين. لازم شرطين، لازم الجمعية تكون أمينة، ها؟ الشرط الثاني تكون إيه؟ قوية. قوية يعني إيه؟ يعني عندها علم شرعي وحفظ وصيانة لهذا الأمين. فإذا لكم كذلك كثير من الجمعيات فعلا أنا قبلت أشياء كثير جدا بيتساهلوا فيها وهي حرام ويضيعوا أموالهم. واضح كده؟ طيب نكمل إن شاء الله.